يا حمام المدينة سلم على نبينا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي